Musliman nije. Musliman nije. Ne misli, brate, da je islam u bradi. Ne samo u bradi, nego i u namazu. Ako ti želiš, ako ti želiš da dobrota kod tvoga brata nestane, ako si zloban prema njemu, ako mu zavidiš zbog ilma, zbog imetka, zbog onoga što on posjeduje, i ako u njegovom oku trun vidiš kao balan, onda znaj da nešto s tvojim ibadetom nije u redu. Jer braćo, ne dolazi poraz izvana. Ovo moramo zapamtiti. Poraz dolazi iznutra. Poraz dolazi iznutra, kako kaže Allah dželešanuhu, za one koji su bili učesnici Uhuda i doživjeli su poraz. S kim? S Resulom sallallahu alejhi ve sellem. On je bio među njima, ali Allah stavlja iskušenje, doživljava i poraz. Pa kaže uzvišeni: "Awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mitlaiha?" Zar onda kad ste doživjeli musibet koji ste vi njima duplo nanijeli, zar ste rekli šta? Kultum enna hada. Odakle je sad ovo? Odakle je sad ovo? I Allah daje odgovor ashabima. Allah daje odgovor ashabima. Kul huwa min indi anfusikum. Reci, to je od vas. To je od vas, nije od Allaha dželešanu. To je ono što se krije u vašim dušama, u vašim prsima. Vaša vanjština jest dobra, ali u vašoj unutrašnjosti su ponikle određene misli koje nisu u skladu sa Allahom vjerom i sa Allahovim propisom. Neki su čezmali za dunjalukom, za dunjalučkim dobrom, za ratnim plijenom. Drugi su odbili poslušnost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što je unutra. Ne zbog vaše vanjštine, izišli ste, niste kukavice, odazvali ste se, ali ste izgubili. Dakle, braćo, poraz dolazi iznutra na izvana. Zato mi trebamo ljude i generaciju odgojenu na Kur'anu i sunnetu, istinske nosioce Allahove vjere. Trebamo vođe koji će podmetnuti svoja leđa, koji će nositi istinski Allahovu vjeru i taj emanet od Allaha dželešanu i pomoći muslimanima i žrtvovati se na tom putu i biti spremni da prvi daju svoj život na tome. A ne trebamo demagoge i prevarante i lopove i lažove. Ali dok se ne vratimo Kur'anu i sunnetu, takvi će s nama vladati. Dakle, mi trebamo istinske mu'mine i treba svi da budemo i iznutra i izvana pravi vjernici. I treba da žudimo za džennetom kao što su žudili ashabi. A put do dženneta je jedan, to je put islama i put kojim je kročio i hodio Resul sallallahu alejhi ve sellem, a on nam je otvorio kapije, svih 8 kapija dženneta. Svih 8 kapija dženneta. I poziva nas tome. Kako? Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko bude klanjao namaz, on će biti pozvan sa kapije namaza. Onaj ko bude postio, bit će pozvan sa kapije posta u džennetu. Onaj ko bude dijelio sadaku, sa vrata sadake, koji išao u džihad, sa vrata džihada." I tako dalje. 8 kapija spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I dobra djela koja važe za to. I pogledajte najboljeg čovjeka poslije Resula sallallahu alejhi ve sellem, Abu Bekra, kad je to čuo, šta pita? To je čovjek koji razumio vjeru, braću. Wallahi, to je razumijevanje vjere. Ja Rasulallah, hoće li neko biti prozvan sa svih 8 kapija? Hoće li biti ljudi koji će biti prozvani sa svih 8 kapija? To je čežnja vjerničke duše. Da uradi sve od ovoga. Neće se zadovoljiti samo s namazom. Neće samo s postom. Neće samo sa sadakom. Ne! Nego i s džihadom, i s davom, pomaganjem muslimanima, sav svoj život hoće da uloži u to, u zgradu islama. U zgradu islama, i da nađe to na sudnjem danu. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao se poslanik i kaže: "Hoće, a ja mislim da si ti Ebu Bekra ti. Ja mislim da ćeš ti biti pozvan sa svih 8 kapija." Zato je na tom putu potrebno sabra i dovi stalno Allahu dželešanuhu. I samo ćemo za kraj spomenuti predaju koja ne stoji u sahihajnu, koja ne stoji u sahih hadisima, ali je jako poučna. Jako poučna, bilježi je Budavud i kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Točak islama se stalno okreće. Točak islama se stalno okreće, pa se i vi okrećite s njim. I kad doće vakat, doće vrijeme kad će se razdvojiti Kur'an i sultan. Kad će se razdvojiti Kur'an i vladar, ali vi se ne odvajajte od Kur'ana. Doživjet ćete vakat kad će vam emiri biti oni, kad će vam vladari biti oni koji, ako im se budete pokoravali, odveši vas u zabludu. A ako im se ne budete pokoravali, ubijat će vas." Pa su rekli: "Šta nam preporučuješ, ja Rasulallah?" Kaj preporučujem da budete ko sljedbenici Isa alejhi selam. Njih su željeznim kliještima, Njima su željeznim kliještima odvajali kosti od mesa ili željeznim češljevima, ali nisu popustili. Nisu ostavili svoju vjeru, jer kaže tako mi Allaha, bolje vam je da umrete časno na Allahovom putu, nego da živite u grijehu, odnosno u poniženju. Zato, braćo, podijelimo danas bajramske radosti sa našim porodicama, sa našim rođacima, prijateljima i komšijama. Rastužimo šejtana, braćo, našim jačanjem naših veza, naših bratskih veza, međusobne pomoći, samilosti, solidarnosti, opraštanja i tako dalje. Molimo Allaha Đelešanu u ovome časnom danu, sa ovog časnog mjesta, da ubrza pobjedu istini, da pomogne našoj braći u Čečeniji i u Palestini, da uništi dušmane, da uništi židove, proklete židove koji takvo zlo nanose muslimanima u Palestini. Molimo Allaha Đelešanu da pomogne muđahide na Allahovom putu, na svakom mjestu. Molimo Allaha da primi naše dove, naše ibadete, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet i da nas spoji sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, onima koji su nas pretekli u dobru. Amin. Takabbal Allahu minna wa minkum wa ghafara Allahu lana wa lakum. Studio Reovasin Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio komplet iz života ashaba, iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana, kao i video produkcije naučno-edukativnog sadržaja, te crtani filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu kanal 22 Zenica ili putem telefona 066 189234 066 140179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء